البرور ما حتى قابلت للكل بدور يا فني وهي غرامي يا ناس هملت وعملت رحلة وصفر للبلدان دورت الصحراء بلاد القبلة ومسكن العربان في طريقي قبلتني طفلة تشبل غصن البان يا عيني تشبل غصن البان أنا كملت وعملت رحلة قلت لها فيني يا لله انا اغرب عطشان يا عيني انا اغرب عطشان يا كملت وعملت رحلة قالت لها غريب عطشان بجاه ربي يسقيني جاي من البعيد عيان شربة من التحييني سقتني الماء بزوز يديا وعيونها في الأرض قتني الماء بزوز يديها وعيونها في الأرض بالحشمة ولا وخديها أحمر من الورد بسمت وبنو سنيها وشفايف مرجان يا عيني وشفايف مرجان شعرها لون الغراب وعيونها خطفوا لي قلبي الماء في فمي رجع اشرب اسكرت وكشفت لها بحبي كشفت لها بغرامي وحبي وانا كالمجنون حين شفت تخطفت لي قلبي وخليتني حيران يا لله خليتني حيران يا خزرتني بعين خطاب خزرتني بعين خطاب زاد حسن والصافة هزت القلة على كتانف ولا لمتني بالضرب قالت لي ماني شف رنجية افتح عينك شوف امشي اطلبوا علي يكرم الضيفان يا عيني يكرم الضيفان يا